به اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطوي الله السماوات السبع يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا الحديث رواه مسلم، وقرأنا في كتاب إثبات صفات الرب لابن خزيمة أنه قال فيه حتى أن يسلم أنه كلتا يدي رب يمين، وهذا الحديث يثبت أن الله له يد شمال. فما صح هذا الحديث وما التوفيق بين الحديثين؟ بارك الله فيه. الحديث صحيح دون ذكر الشمال، ولكن ولكن أن الله عز وجل له يدان وكلتا يدي ربي يمين فهذا صحيح. سمعت الجواب؟ وإياكم إن شاء الله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: السلام عليكم. أهلا وعليكم السلام. كيف حالك؟ طيب. أهلا، نحن على موعد اليوم. نعم. متى؟ ساعتين. يعني الساعة 4. الساعة 4 ما قلت؟ الساعة 4 إن شاء الله. السلام عليكم. يا شيخ أنا أعمل في